رسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول سائل من جبت مصطفى محمود كتب أن الأحاديث كتبت في زمان السلاطين، أي أنهم كتبوها، أي أن رواة الأحاديث والعلماء كتبوا الأحاديث على أهواء الحكام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة وغيره بعدم السادة بأحاديثه لأنهم بشر، وعلى هذا لا يجوز الاستشهاد بهذا الأحاديث شفاعة. هو طبعا المقال الذي كتبه كل مقال كما قلت في مطلع السلام يدل على أنه مقبول غير موفق، وهذه علة كل من يتكلم في غير ثاني، هذه علة كل من يتكلم في غير ثاني الذي لا يميز صحيحا ولا ضعيفا ويظن كل مدور رغيبا. وفي بالك تعرف المثل اللي يقول لك فيه فلاحا ظهرتها أضواء المدينة كلها رأيت شيئا أحمر، قال هذا في القوة البريد. فهو الإشكال أن الرجل ليس له اطلاع أصلا على كل السنة، ووجد دراسات أنكر فيها أناس، يعني كل الكلام اللي بيجيبه الآن كلام ليس جديدا، نفس كلام الشيعة وكلام المتطوفة، نفس الكلام كلام محمود أبو ريا وكلام قيصر أبو بكر وكل هذه السلة التي دخلت من يعني أوسخ أبواب التاريخ إلى مجلة التاريخ. وراح قصته منتهى أمره. الرسول عليه الصلاة والسلام فعل نهى عن كتاب، قال من كتب عني غير القرآن فلينقذه، حديث أبي سلمة. وقد أجمع العلماء أن هذا نسخ، فأن هذا كان قبل ذلك، والدليل على ذلك أن عبد الله بن عمرو بن عاص كان يكتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولو صحيفة صحيفة الصادقة. وفي هذا حديث من الحديث الذي أريد أن أنوه به أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب يوما فكف عبد الله بن عمرو عن الكتابة، فسأله لما كف؟ قال يا رسول الله أنت غضبان، قال اكتب، هو الذي بعثني بالحق لا اقول الا حقا، وباللفظ الاخر اني لاغضب ولكن لا اقول الا حقا. فهذا كان يكتب عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني غير القران فليمحه خشيه ان يختلط بالقران، وكانت القراءه قليله في العرب، وكان بعض الناس مثلا في المصحف يكتب على حاشية المصحف بعض تفسير، أو يكتب على حاشية المصحف آيات نسخت بعد ذلك، يعني في مصحف عائشة في سورة البقرة كان مكتوب حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. فكلمة صلاة العصر كتبتها عائشة على سبيل التفسير لما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فخشى النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الخشية التي كانت عند عمر أن يختلط ما ليس من القرآن بالقرآن، لا سيما والناس حديث عهد بجاهلية، وكان عمر يريد أن يكون القرآن وهو أكثر من شدد، يعني لم يصح عن أبي بكر القصة اللي هو ذكرها إن حرق 500 حديث والكلام ده، كل هذا لم يصح عن أبي بكر ولا صح عن عمر، يعني يا ليته إذ ذكر عمر بن الخطاب أتى لما صح عنه، لكنه أتى أيضا برواية منكرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إنما الذي صح عن عمر بن الخطاب كما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحدود في باب رجم الحبلة من الزنا، وذكر حديث طويلا فيه أن عمر بن الخطاب قال ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبته على حاشية المصحف، اللي هي آية الرجل، اللي هي آية الرجل. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجم ورجع أبو بكر ورجمت فأخشى أن يقول بالنام فيقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لما نعطوه لا كتبوه في حسية البطرة. فهذا هو الذي جعل عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن الكتاب. القرآن كان لسه العهد به قريب وكان عمر حريصا على ألا يختلط بالقرآن ما يكون من جنس الثمر والحكايات لا الأحكام الشرعية. يعني تعرف الوثيقة خلته وصار أئمة الهدى هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان يتمنى أن يتأثر الصحابة وينظر إليه ويقبس من علمه. يعني شوف أي طالب علم هذا إذا صادف شيخا بيبقى عينه مثل الكاميرا المسجلة كل شيء يحاول يسجله. فكيف الصحابة الذين هم معادن العلم وهم أفضل الناس بعد الأنبياء اللي هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيل تابعين أبطال مسلمين في شتى البلاد الإسلامية فجأة نزل صحابي جليل عبد الله بن مسعود ينزل الكوفة زي القنبلة المدوية أن ينزل عبد الله بن مسعود مع ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وثناء الصحابة جميعا على عبد الله بن مسعود كل نفسه إيه يلتقط من عبد الله بن مسعود. طيب يسألوا بقى طب الرسول كان بياكل ازاي؟ كان بيشرب ازاي؟ طب كان بيضحك ازاي؟ طب لما بيلتقي يلتقي ازاي؟ طب شده حبهم للنبي عليه الصلاه والسلام هيقعد يسال عن كل حاجه. فكان عمر يخشى من هذا ان يقدروا يسالوا عن الحكايات وما دق وما لطف من الكلام والحجاب وينسوا القران. ولهذا لما شيع كما في سنن الدارمي في مقدمه في السنن من حديث سعد بن قرظه او سعد القرظي قال شيعنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ارسلهم او اوقدهم الى بعض البلاد الاسلاميه حتى يعلموهم السنه. فقال اتدرون لما شيعتكم؟ قالوا قلنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانهم ايه يقولون لنا الحق. قال لا انكم تاتون اقواما لهم دوي بالقران كله يقرا القران والصوت اخترق عمل ايه شيء من الضوضاء يعني. قال فإذا رأوكم طالت أعناقهم وقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث. وإيش المقصود بالحديث؟ الأحكام الشرعية. الله بعثهم ليه؟ بعثهم ليه؟ عشان يعلموا الناس الحلال والحرام وكل قضية تعرف لهم في أمور دينهم يفتوهم بما رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أراد عمر هلا يتوسع هؤلاء في حكايه كل شيء لا سيما ان هؤلاء عندهم نوع من الشغف والفضول في معرفه حياه النبي عليه الصلاه والسلام وايامه ومغازيه وسيرته الاخيره. فقال لهم اقلوا الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سبيل الكفر. اذن الذي نهى عنه عمر هو فضول الكلام الذي يصد عن قراءه القران وهم حديث عهد بالقران. وعلى هذا المعنى تتخرج كل الاحاديث التي فيها نهي عن كتابه القران انما عن كتابه الحديث. انما يقال ان السبب ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الصحابه الصحابه ناس والناس المعصومين بنفس هذا الكلام نحن سنهدف ما سينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو اذا جاء اي حديث يناسب النبي صلى الله عليه وسلم هقول له بقى ما دليلك ان الصحابي لم يهد في هذا لم يخطئ او معصوم ليس بمعصوم. فكلما قال قائل قولا ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم ناتي نفس الحجه نقول ليس بمعصوم ومن المحتمل ان يخطئ. اذا هذا انكار للسنه على الجمله والترتيب. يعني لهذا القول لا تبقى سنه في الاصل لكنهم يتجملون يقول لك لا يعني احنا بس نكتب السنه بس بينزل ليه اللي خالف العقل عقلا. ومنذ متى اتفق الناس على شيء واحد؟ وهم المعتزلة خرجوا عن اصول اهل السنه والجماعه الا بالعقل وجعلوا العقل حاكما على النقل. فرد عليهم العلماء فقاموا حاجوا عن القضيه. قال لك يعني انت كده ما تحترمش العقل. مع ان العقل مناط التكليف وان المجنون غير مكلف طبعوا قصه ثانيه لا يقول بها احد اهل السنه. ودي عاد اهل البدع الحيزه. ولذلك لما تناظر حد من اهل البدع اياك ان يجرك الى غير محل النزاع. واخد بالك؟ يعني انت بتتكلم في مسألة صوتك عيني عليك، انت عامل صوتك ليه؟ تعالي صوتك علي؟ بتدلالي؟ خلاص ده دخلنا قصة تانية. لا لا لا الكلام ده عندك قابل بقى، انت لازم تنزل الاول قبل ما تحمل بتحدد بقى. هنيجي نثبت بقى ان انا مؤدب وان انا ما اعصبتش في الحكاية والرواية انا ما اعصبتش. دخلنا بره الموضوع. هو اهل البدع كده. اما جعل العقل حاكم على النفس فالعلماء ما رد عليه، قالوا يعني كده ما تحترمش العقل. يعني نقل ونقل التكليف واللي ربنا صار فيه بني ادم وصلت بينه وبين الحيوانات والكلام، يعني نقل عندكم ما يكونش حاجه، يعني القضيه مش كده خالص. العلماء قالوا الا العقل ونقل التكليف، وان التكليف بيسقط بالجنون، وان لا يحل لمجنون ولا مخبوط زي الجماعه دول ان هم يدوروا في ادله السريعه، فهم مش مختلفين ان لابد من العقل. ومش ممكن واحد ينظر في الادله ويوفق في الادله المختلفه الا اذا كان عاقل. خلاص كده؟ دي مساله احنا كلنا متفقين عليها، فمفيش داعي نطلع بره الموضوع. انما الموضوع بتاعنا ايه؟ هل اذا تعارض نص مع فهمك للنص اللي هو عقلك يعني ايهما اعظم حرمه؟ هو يقول لك العقل، لانه لا يمكن ابدا ان يخالف نص صريح عقلا صريحا. فبنقول لست افضل عقلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يصيبوا مراد الله في بعض ما انزل الله. لم يصيبوا مراد الله في بعض ما انزل الله، زي حديث ابن مسعود في الصحيحين ومعروف لما نزل قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أهو دول عرب وأجروا القاعدة الصحيحة التي اتفق عليها علماء الأصول وعلماء العربية، وهي النكرة في السياق التي تفيد العموم، فهم أعملوا القاعدة النكرة اللي هي ظلم ولم هذه النفي الظلم الذي نكره الى يبين العموم. يبقى معنى الايه الذين امنوا ولم يخالطوا ايمانهم اي ظلم سواء كان قليلا او كان كثيرا. هو ده اللي فيه الصحابه، وليس ما فهمت غير كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نصبه الله عز وجل مناره للناس ليعلم الناس مراده، فقال ليس كما تفهمون، ألم يقل العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فذلك هو الظلم. فذلك هو الظلم. واخد بالك؟ بل هناك آية وفيها قرينة واضحة ومع ذلك لم يلتفت إليها الصحابي علي بن حاتم، وهي قوله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهو اول ما نزل الايه جاب شاتين، واحد اسود واحد ابيض، وحطهم كده ايه قدام، وقعد ياكل قعد ياكل لحد ما استطاع ان يميز بين الخيطين كف عن الاكل، وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الاجتهاد بتاعه ده. فقال له انك ان وسادك لعريض او انك لعريض القصر، وكذلك انما خيط الليل والنهار. طيب ما نفس القرينه جت في الايه نفسها من الفجر، ما انت من البقر ها ولا من الخيط ولا من حاجه، من الفجر. واضحه ايه الخيط حتى يتبين لكم الخيط الابيض ومن الخيط الابيض من الفجر. طيب ما خدت بالي منها ليه؟ سبحان الله. كان ممكن تمر عليه مساله كهذه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعقل الناس وهم عادوا اليه، فلما ياتي فيحكم بفهمه على النص فقد يزل وقد لا يصل الى المراد مما اراده الله تبارك وتعالى. القصد ان كونه يجعل عقله حاكما. طيب ما قالش انا اجعل عقلي حاكما، وانت ستجعل عقلك حاكما ليه؟ انت مش اعقل مني ولا انت افضل مني، ده انا احسن واحد في الدنيا، وكل واحد يعتقد انه احسن واحد في الدنيا واعقل واحد في الدنيا. خلاص فلا تخاطر عقلي. يبقى بعد ما نكرر المقدمه دي يبقى راحت السنه والقران. ليه؟ لان احنا فن مختلف، وانا ساذهب الى مذهب لا تلومني لان انا ليا عقل برضه وانا بفهم برضه مثله. خلاص لا تلومني. تنصب في النهايه الى ان ينكر القران في الجمله والسنه في الجمله، فما هو مقر عند جماعه منكر عند اخرين وهكذا، فلا يبقى لا قران ولا سنه. فالحقيقة الكلام بالنبوة غير معصومين، هذا كلام المبتدعة من المعتزلة. والحقيقة هذه السنة رد عليهم لأنهم غير متخصصين. تعرف الإنسان اللي هو غير متخصص يضحك المتخصص. يعني مثلا واحد يقول لك ازاي واحد لما يبعث رسالة للفجر توصل لك انت وما توصلش سبت ادارك، مع ان الهوى ملان بملايين الملايين من السبابات. يعني مثلا واحد يطلب التليفون مش يجي عمره جبلات طلع في الهوى فكيف تروح التليفون دارك؟ انا اللي جاي اتفداها ابدا، حتى لو الفج دخل في فوق انا مش اتفداها، ولو شفته قدامي انا مش مصدق الموضوع. ليه؟ مش مقتنع. ليه؟ طيب اهل التخصص يقولوا ايه؟ هكذا نفس الحال. وكل واحد متخصص في فنه، لما يعرف واحد ينكر مرض من الامراض يقول لك انا مش مقتنع بالعمليه دي، او ينكر تاثير الدواء يقول مثلا ده انا لما اخذ قرص سبرين يدخل في وقت كده ويقوم رايح على الدماغي يخلي الدماغي رايق، ده هو على ما يدخل المعده ويطلع كده معاها يقول ده وده هيوصل للدماغ هناك. انا الحقيقه من الدواء مش مقتنع بيه ولا مقتنع ابدا ان الدواء ممكن يوصل للداء ويجيب الجسم كله يروح على الداء نفسه. واخد بالك؟ كل واحد يستطيع ان يقول هذا الكلام. فما زالت ان هو غير معصومين، انا غير معصوم وهو غير معصوم كمان. خلاص؟ فالراوي لما يروي الواي وانا اقول له انت غير معصوم يبقى لا يبقى شيء من السنه قط ابدا. حتى الحديث الذي زعم انه متواتر وهو مخطئ في زعمه، من كتب عني غير القران فلينقه. مين اللي رواه؟ جبريل ومشاريل ولا رواه ناس غير معصومين؟ ايش عرفك بان الكلام ده صحيح؟ مين اللي كنت هو اللي كتب؟ ولا كنت قاعد تطلب يعني قاعد على مزاجك فانت خدمته؟ وهكذا اشتغل بقى بعض الفلاسفه مش هنلاقي السنه بقى. طب بالك ليه؟ لان المساله ما من دليل يحتج به الا كانت الدليل رد عليه. وانت واقف اي مبتدع ورد عليه نفس الكلام لا يستطيع ان يجيبك الا بالجواب الذي تجيبه انت به. الله المستعان. لكن هؤلاء خطرهم يسير. احنا يعني الحقيقة بنحمد الله سبحانه وتعالى ان يظهر هؤلاء مثل هذه الدعاوى عشان نرد عليها، عشان نشر السنة، عشان نعلم الناس كيف دون السنة. ودي سنة الزكاة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في موضعين، وفي الموضع ولكن الموضعين في القتال وفي الجهاد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ذو فضل ان يطلع واحد زي ده هو يتكلم عشان يومه يعني الحق يرد عليه. يوم الجماهير التي لا تدري شيئا عن القضيه تتفتح اذهانها لقضيه كانت غافله عنها. ولولا ان واحد طلع وده اتكلم احنا كنا نرجع المسار. واخد بالك؟ لان انا دلوقتي قاعد في المسجد اقول لك قصه بدون السنه ليه؟ ما هيك مناسبه مثلا. او ان انا لو قعدت في هذا الدروس العلميه انت هتاخدها كانها مساله اكاديميه مش كانها قضيه حياه قضيه عمر. احنا بقى بالنظام ده خليناها قضيه. قبل ما يحصل الموضوع ده هو كان هيبقى عباره عن دروس علميه وحلقات علميه مسجله. واخد بالك؟ بعض الناس قد يعتبرها من الطرف العلمي. لكن اول ما يجي السنه والسنه بتاعتنا كلنا واحنا كلنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء الله يبقى خلاص صار قضيه. واحنا نبتلى كل قضايا الاسلام تبقى قضيه بذاتها. نبتلى الاسلام يبقى كله قضيه. كل حاجه في الاسلام لو بقت قضيه لغزونا اعداءنا في عمر ذلك. فده من فضل الله عز وجل. ان يطلع واحد يتكلم في الاصل ويطلع يتكلم في الاصل عشان يذكر الناس بهذه. واننا ان شاء الله لننصرون في هذه الجوله كما نصر اسلافنا على المستوى. ليس سائل يعني عن بعض الجواهر المفيسة زي الناس اللي يقول الكلام ده هل يجوز يعني تحريم قيسا على ذهب؟ يقول لا لا، لان الذهب عصب بخلاف الياقوت والماس والكلام ده هذا نادر. واخد بالك؟ والمسألة مش مسألة غلو وسلم. لا، ما عندك الحريم عندك مثلا الصوف الطبيعي أغلى من الحرير. الصوف الطبيعي لو صوف 100% هذا أغلى من الحرير، ومع ذلك يجوز لك أن تلبس الصوف الخالص ولا يجوز لك أن تلبس الحرير. يقول السائل هل يجوز ان يؤثر الاب بعض ابنائه بعطيه دون الاخر اذا كان محتاجا اليها او كان الابن عنده اولاد لان الاخ ليس عنده اولاد؟ طبعا يجوز، يعني كل بحسبه، لكن يعطي. والتسويه قد يكون لها مفهوم او ننظر ايضا فيها، يعني الذي ساذكره الان جدير بالنظر. يعني مثلا اب له ابنين، ابن مثلا استاذ الجامعه وساد في حي ربك في القاهره ومش عارفين والكلام ده، وابن فلاح. الابن الاول حب يتجوز، فراح جاب واحده من ولاد الزواج مهرها 50,000 او 100,000 او الكلام ده، خلاص. ويدوب هو لا مهر مثيلة فيها في الحي، وهيجي الشقة ب1,000 ومش عارف ايه الكلام ده، فالأب يجيب له 100,000، خلاص. ابن الفلاح حد يتجوز، فقام رايح هناك أحسن مهر في الكفر 15,000، خلاص. ويعني لو جابوا لها شوية ألمونيا وشوية طين والكلام ده يبقى تمام التمام، ودي هو مهر ايه مثيلة فيها. المد ده 100,000 ومد ده ايه 15,000، يبقى كده تمام. لذلك مجيش الباب ده يقول لي لا انا عايز فرق 85,000 والكلام ده، لا هو رضاه. تعرف زي العدل بين الزوجات، العدل بين الزوجات زي كده بالظبط، مش مساله صعبه ولا عسيره ولا زي بعض الناس ما يقول لك ايه ناس على الموت يجيب هنا شبش اليوم يجيب هنا شبش يجيب الشغل، يعني لا لازم تفضلك. لا يعني النساء بيختلف، في واحدة يعني كان كنت في الدنيا الثانية في مسألة الخدمة يقول خدمة البدوية ليست كخدمة القروية وليست كخدمة المدنية، تخبرك. يعني في واحدة ممكن تبقى مخدومة طول عمرها عندها خدامة ومش عارفين ما تعرفش تعمل حاجة، فطلبت خادمة فقال لها خادمة، الثانية طول عمرها تشتغل ومرمطون وبتاع وهي اللي تعمل، خلاص. تخبرك انت هنا المرأة دي عايزة خلاط ودي عايزة غسالة، الفريق اللي غسل الخلاط حاجه كبيره وبتاع، مش تجيب هنا خلاط وتجيب خلاط، الغسالة دي غير ده مشكله بقى، يبقى غسالة عسيره، لا مشكله خالص. المساله ان تكفي كل امراه بحاجتها، هذه العاده ان تكفي كل امراه بحاجتها، دي حاجه بسيطه خالص. شوف هي عايزه ايه وتنادك وتعملها، واخد بالك؟ كذلك يعني مساله الوالد اذا اعطى ابنه عطيه لا سيما اذا صادفت حاجه يبقى يجوز ان يحصل تفاوت على حسب الحاجه، لكن اذا كان مفيش حاجه وسيهب اولاده حينئذ يجب عليه العزاء، خلاص، لان ليس هناك داعي الى هذا التفكير. سلام. ايه طبعا الولد الصغير الذي لم يتزوج حتى يعني لو كان الابناء هم الذين زوجوا انفسهم يجوز للوالد ايضا ان يعطي ولده، لكن بغير قصد حرمان الاخرين. الكلام ده كله في حياته طبعا، لكن اذا مات الوالد ولم يتزوج بعض اولاده يجوز الوالد ان يتزوج، يقول لي طلعوا لي جواز في الاول قبل ما ياتي من الميراث. لا ما ينفعش. ليه؟ لان المال صار ملكا لغيره. خلاص بقى انتهت بقى قصه الوالد والملك مات. وآل المال الى ملك اخرين، فلا يحل لك ان تستلم شيئا من ملكه الا برضا. في بعض الناس بيسأل عن يعني مسألة الجهل التكلم بالمعاصي، يعني مثلا واحد ربنا ستره في معصية فتكلم بها. طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل من يدخل الجنة إلا المجاهرون، قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين سترهم الله أصبحوا يهتكون ستر الله، يعني يقول يا فلان انا فعلت كذا وكذا والكلام ده. فيقول يعني هل لو ان في واحد ذهب الى بعض الناس ممن من اهل العلم او من اهل الفضل وحكى له الذنب بقصد ان يخرج من هذا الذنب او كيف يفعل بهذا الذنب، فهذا يعتبر داخلا في مساله الجهل بالمعاصي؟ نقول لا. لا. انما الجهل بالمعاصي الجهل المذموم هو من ذكر المعصيه على سبيل التبجح بها، ولذلك الحديث يقول يا فلان اني فعلت كذا وكذا، انا طول الليل مانع بقطع السمك وجلد مثلا، فخلاص يبقى هذا الرجل قال على سبيل الانتقام. لكن هذا الرجل عنده عله فذهب يقول انا عندي عله واريد انك انت ترفع عني هذه العله، انا مثلا زي ما لي جرعه مثلا انا جنيت فهل يجوز لي أن أسافر إلى بلد تقيم الحدود ليقيم الحد علي فيها؟ كثير بيسأل السؤال ده. فأنا سألت هذا السؤال الشيخ الألباني بنصه وفصله، فقال لو كان في بلد يقام فيها الحد لكان ينبغي أن يستر نفسه، فضلا عن أن هو يروح لبلد ثانية ويروح يقول كذا وكذا. الأصل السبب أن يستر المسلم عن نفسه، فإذا قوي قلبه وأراد أن يأخذ من الأصيام يذهب إلى الحاكم إذا كان في بلد تقيم الحدود ويقول أنا فعلت الحد الفلاني، فهذا يعني يقام عليه الحد، إن الحدود حق الله تعالى كما حصل في ماعز والغابرين. ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لماعز كيف قلت ذلك وكيف أمشيت وكيف وكيف، إلا لحق ذلك فقط. قال ويحك لعلك قبلت لعلك عانقت لعلك لعلك لعلك حتى تأكد أنه باشرا فعلا خرج عنه. كل هذا زيانة لدمه ولم يتعرض لأصل المسألة وهو كيف تقول هذا وقد فترك الله إلى أخره. لا، هذه المسألة ليست من ذلك. يقول طلب مني بعض الإخوة أن أبحث له عن زوجة عن طريق زوجتي، ولكني لم أوفق هذا الأمر لأن أخوي جل سقطاني منذ أكثر من 5 سنين لا يسلمني ولا يرد عليه السلام، فقد اعتذرت له ولكن يعني هو إيه زعلان، فنرجو توجيه من قول يعني توجيه نصيحة له. يا أخي احمد الله، احمد الله لعل الله عز وجل أنجاك لجيز يجيب لك واحدة تستشيرك، تعافاك الله سبحان الله. قل قدر الله وما شاء فعل، او قل قدر الله وما شاء فعل، يعني لا تندم ابدا على شيء فاتك الا شيء تعلم انه من البر وفات وكان بامكانك ان تفعله فقط. انما اي شيء من متاع الدنيا او من ظروفها او من حدود الانفس اذا فاتك تحمد الله تبارك وتعالى انه فاتك وسلم لربك واحسن الظن به، ان شيء تنشير سيء وعافاك الله منه. يقول سيد شاب يقول اجد في نفسي النفاق في كل عمل اعمل ولكني لا اريد منه النفاق، وهذه مشكله من مثلك لي، فكلما عملت عملا اذا بهاتف يعني يخيل لي انني لا تعبدت الا من اجل رياء السمع لا شيء. العلاج علاج المساله دي، اذا وقفت شيئا من الخير فسمعت من يصدك عنه انظر فيه، هو ده حلك الوحيد، انظر فيه حتى لو ظل يهتف لك ان مرائي انت تريد رؤى السمع وانت من تسمعها وعملك كل باطل وكلام وتسمع كلام ده دلوقتي انظر. الشيطان ما يريد الا ذلك، الشيطان ما يريد الا ذلك، يدخل عليك من باب الرياء، انت خايف من الرياء يدخل لك من باب الايه؟ من باب الرياء على طول. ويعني عمر بن الخطاب سال النبي صلى الله عليه وسلم في شيء شبيه بهذا، قال يا رسول الله، سلام معناه يا رسول الله ان يعني اني لاعمل العمل ابتغي به وجه الله فيثم الناس عليه، فقد يلقى هذا اعجابا وصدما عند عمر، يعني لازم انت تقصد وجه الله بالعمل كل الناس تتكلمه ويسمع عليه ويقول من الذي فعل هذا، فالانسان يظهر بينه من الناس وان يقول كل يطلع فرحان بعمله الكلام ده، فهل يعني هذا يثبت العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت عاجلا كثر المؤمن، ان هو قصد وجه الله باتباع العمل واثنى عليه الناس في نهايه العمل، إذا قال له منه ربه تبارك وتعالى وأثنى الناس عليه، معروف ثناء الناس من محبة الله تبارك وتعالى. أنت هذا كله من تسليل الشيطان لك، أول ما قمت بكلمة كده بقلب جريء بعد فترة تتعافى منه. الله أعلم. حكم أكل لحم مصر السودان. هو طبعا يكتب محل مصر السودان. ما عرفش الحقيقة، ما عرفش ما يستوي ازاي، ما عنديش هذه الفكرة، لكن عموما بالنسبة للفهم الكلام ده هو يعني إذا أنت رحت الجزار سمت سمت كويس الكلام ده كل كل فلا توسع وتقول بس يا سيدي المتجر في واحد يسد في واحد ما بيصليش في واحد كذا في واحد كذا، الكلام ده اللي الناس عثروا على أنفسهم في هذا لا، اذا كان في واحد في الاصل انت عارف ان بتجيب الدين والكلام ده ما تعملوش خالص ولا تاخد منه لحظه ولا الكلام ده، لكن واحد ظاهره انه يصلي، ظاهره انه يصلي حتى لو حبيب وعلم الصلاه ايه هي راجل، واخد بالك؟ يبقى برضه انا نفسي انه مدافع لنفسي خلاص، فضلا عن يكون صاحب لحيه الكلام ده هو يعني كل ده تتوقف في اكل اللحم مش لحمه. برضو انا اتكلم انه مدافع لنفسي خلاص، طبعا عن يكون صاحب لحية والكلام ده هو يعني كل ده تتوقف في اكل لحم مش لحم هو. الواحد يسأل يقول انه اخذ من احد اصحابه آلة حاسبة فسرقت منه الآلة في السكن، فهل عليه ان يدفع ثمنها ام لا؟ طبعا اذا الزمه صاحب الآلة ويدفع ثمنها يدفع ثمنها، لانه باخذه الآلة صار ضامنا، باخذه الآلة صار ضامنا، لكن ممكن ما يكونش ضامن في حالة واحدة او يعني في حالة من الحالات، اذا واحد قال له خذ الآلة دي وصلها لواحد فأخذ الآلة قبل إيه؟ واحد في السكة خدها منه، ولد حين إلا يطلب، إن أنا طول يأخذها منه باستسلام الشخصي واخد بالك هذا يطلب والله أعلم. سائل يقول هل يجوز أن نقول عن العلماء إذا ذكرناهم نقول رضي الله عنهم أو نقول رحمهم الله؟ فالقول رضي الله عنهم جائز جائز، لكن في اصطلاح اصطلاح يعني العلماء جعلوا الصلاة على الأنبياء والترضي على الصحابة والترحم على سائر العلماء بدءا من التابعين إلى أثناء الناس. فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يصلى او قال لا يسلم الا على نبي، لا يسلم الا على نبي، ليه؟ لان شعار اهل البدع هو الصلاة او التسليم على غير الانبياء، مثل الشيعة، الشيعة اذا ذكروا عليا وسائر اهل البيت يقولون علي عليه السلام، ولا يسلمون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والآية في الاحزاب نزلت فيه، والآية في الاحزاب نزلت فيهم، ومع ذلك لا يسلمون عليهم، بل يفسرون قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فيقولون عائشة. وبغضهم لنساء النبي عليه الصلاة والسلام لسائر نساء النبي عليه الصلاة والسلام فيما عدا من روت أحاديث في فضائل آل البيت ومثل أم سلمة مثلا، وطبعا سائر الصحابة ينقصونهم ويظنون أن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا ست. فشعار اهل البدع كالشيعة انهم يخصون السلام على اهل البيت علي بن ابي طالب وفاطمة واولادها واصحاب الحسن والحسين، فلذلك قال ابن عباس لا يصلى الا على نبي او لا يسلم الا على نبي، وصح السند اليه بذلك. اذا المسألة اذا المسألة اصطلاحية، كما انه يجوز ان تقول محمد عز وجل من باب انه عزيز وجليل، لو قلت محمد عز وجل او رسول الله عز وجل ساغ ذلك في المعنى، ومع هذا فالعلماء لا يذكرون هذه الصيغه الا مع الله تبارك وتعالى مع انها سائغه. وانت اذا قلت ابو بكر صلى الله عليه فهذا سائغ، لان النبي عليه الصلاه والسلام صلى على بعض اصحابه كما في الحديث الصحيح انه ذهب يزور جابر بن عبد الله الانصاري فطعن عنده، فلما وكان جابر بن عبد الله نبهها الا تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فقبل ان يخرج النبي عليه الصلاه والسلام تبعته امراه جابر وقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. والصلاه هنا بمعنى الايه؟ بمعنى الدعاء الرحمه. وكذلك في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله على ال ابي اوفى، صلى الله على ال ابي اوفى. ومع ان هذا سائغ فالعلماء يخصون الصلاه للانبياء دفعا للايهام، دفعا للايهام. يعني انت مثلا اذا قلت عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه انه قال، الجماهير تتصور انه هو ايه؟ صحابي، جميع الصحابة هو صحابي ليه لنسية التربية إنما جعلوها إيه للصحابة. فلا يعني مساحة في الاصطلاح. هو إذا قيل في العالم رضي الله عنه جاز ذلك على أن لا يلتزم دفعا للإيهام. والله أعلم. ثالثا لماذا الأغاني حرام؟ هو الأغنية مركبة من إيه؟ الأغنية مركبة من مغني صوت يعني وكلمات وألحان، دي أركانها ثلاثة. فإذا كان الرجل إذا كان المغني امرأة فقد اتفق العلماء جميعا على حرمته، لا سيما إذا كانت بتواجه الجماهير المسألة تبقى أطم، المسألة أطم إذا أضيف إليها المزامير المسألة أطم. إنما الرجل الرجل إذا أنشد شيئا من الشعر بصوت جميل جاز له ذلك بشرط ألا يكون في الشعر كلاما منافيا للعقائد أو للآداب أو للنصوص أو غيره، لأن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. فلو مثلا وقف واحد مثلا يقول أرياس حسان بن ثابت هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله قيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكفر فشركما لخيركم الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أبيات حسان بن ثابت الجميل، لأن واحد خام مثلا وذكرها وحسن صوته بها هذا جائز. طيب المسألة لها ثلاث أركان. المرأة لا يحل لها ذلك لا بموسيقى ولا بغير موسيقى. يبقى الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا انضافت الموسيقى إلى المغني رجلا كان أو امرأة فإنه يحرم باتفاق علماء المسلمين جميعا. لم يشد عن علماء المسلمين المعتبرين أحد أذكره إلا ابن حزم، وإذا كان معاذ بن طاهر مثلا، وهذا الشذوذ العلماء كلهم ردوا عليه. وتجد في هذا الباب شيئا غريبا، جماعة اللي بيتكلموا عن العلماء اليوم يزعمون كذبا ان هذا هو مذهب الكافة من العلماء، والعلماء الأغضع وجماهير أصحابهم على تحريم الغناء قاطبة، كلهم يحرمون الغناء. لم يشد إلا سراجل كابن حزم، والواحد يتعجب الحقيقة من نقد ابن حزم في هذه القضية مع شدته على المخالف في الفروع، لأنه متسامح جدا جدا في هذا الباب. ولعل نشأة ابن حزم كانت يعني أثرت عليه بذلك. ابن حزم نشأة الأندلس، والذين واللواتي ربينا ابن حزم نساء كل من. وأنا بستغرب هذا الغضنفر كيف خرج من بين هذه الآيات الناعمة، يعني انا اتصور ان النساء تربيه يبقى خرع، يقول لك ده تربيه امراه مش راجل، يعني ازاي بقى ده هذا الاسد الغضنفر والقسوره كيف خرج من بين ايدي النساء؟ ده يعني كتابه نار تحت وانفاضه قويه جدا، حتى قيل سيفه الحجاج ولسان بن حزم ثقيقان اخوات لدن، لان سيف الحجاج ما كان يفرق بين رقاب الناس، وكذلك ولا يفرق بين دماء المسلمين بدماء العلماء، إذا وجد عالم خارق على طول. فسد ابن حزم في هذا، وولع المتأخرون بفتوى ابن حزم تحت ضغط الجماهير وضغط الواقع المخالف، وضغط الواقع المخالف، حتى تجد الواحد منهم من الناس الكبار يفتي فتوى عجيب الشك. يعني حتى مثلا أكبر رأس عندنا دينية تدرس يسألوه في ميلاد المغني الشهير للعندليب، بيسألوه سؤال الرجل ده في الجنة ولا في النار؟ قال لهم هو أنا اللي معايا المفتاح. أبو ده إجابة، هذه إجابة واحد يقول له ده في الجنة ولا في النار؟ قال له أنا اللي معايا المفتاح. فراحوا القمويل قالوا له في الجنة ولا في النار؟ قال لهم طبعا في النار. ليه؟ قالوا له لأنه ما كانش فيه. عادي جدا، رجل صريح وبيبكي على أصول، ولا خاف وحدة وطنية ولا مهلقية ولا معنوية ولا كلام، رجل صريح، رجل مش نصراني ده كافر على طول. الجواب اللي أجيب ده هو نوعان المفتاح. أيوة صح، عادين المفتاح ليس معه ولا مع غير، لكن كان ينبغي أن تتم الفتوى. صحيح لا يحكم المعين لجنة ولا نار، لكن نقول هذا الذي فعله فسق، احنا لا نحكم على الفاسقين انهم في النار ولا على العصاة انهم في النار. لعل لهم ذنوب حسنات ناحيات او لعل لهم ما اشياء لا نعرفها او يتغمدهم الله برحمته ابتداء مثلا احنا لا ندري لا نعلم او لعل الله عز وجل رزقه توبة بين يدي موته. فنحن لا نحكم لمعين بجنة ولا نار الا اذا كان عندنا نص من المعصوم ان فلان في النار. اذا جاءنا نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ان فلان في النار فتوقف رجل في الحكم له بالنار يلحق به. وده معنى قول العلماء من لم يكفر الكافر فهو كافر. اي من لم يكفر من كفره الله ورسوله بدليل قطعي لا يتطرق اليه استثني ذات الثبوت فهو كافر لانه يرد على الله ورسوله. انما اي واحد ليس عندنا دليل قطعي في تكفيره لا يحل لنا ان نقدم على تكفير للاحتمال. فصحيح المفتاح ليس معي لكن ننبذ بما كان يفعل نمدد بما كان يفعل. هذا الذي قاله حرام وشرك في بعض الكلام قدر احمق الخطى سحق حامدي الخطى مثلا او مثلا يحلف بعليها يحلف بمخها يحلف بعقلها يحلف باي حاجه مثلا كله شرك وهذا كله لا يجوز. فضع عن الموسيقى نفسها حرام فضع عن التأوهات والكلام الفارغ اللي كان بيعمله اول ما هذا كله حرام لان هذا كله مفتح باب الفسق على مصراعيه. فما كان يجمل ما كان يجب ان تمر الفتوى بدون هذه الابان لكنه خايف من الدستور ورضا اليوسف في شويه كلاب مسعوره بتنهت اي واحد. فاذا مثلا تكلم بكلام زي يقول له هذا الارهاب ده هو ده الارهاب عايزين على الناس من المتعه والناس اعصابها تعبانه والاقتصاد منهار والغلا مش عارف ايه وبتاع فرجع يسمع كلمتين ينسى الواقع المر بتاعه وهيقوموا يهجموا عليه. في عندنا صدور خامس شغلته يأكل في الخارج ويتغوط عندنا. البلد بتاعتنا كنيل له أكل كله من بره ويقضي حاجته عندنا. أهو لما واحد عامل كتاب فنانات سائبات وحد يعمل إعلان مدفوع الأجر في التلفزيون إعلان مدفوع الأجر يعني اللي عايز يعلن الكفر في التلفزيون براحته طالما ما يدفع فلوس. فانا افتحله وعايز اعمل اعلان عن فنانات سائدات فالعباقرة رفضوا نشر الاعلان. ليه؟ قال لان معنى سائدات يعني اللي بيؤدي الرسالة عاصيات. احنا بنقول فنانات سائدات يعني اللي ما تبوش يبقى عاصيات. يبقى ده احنا بقى نشكل بدون كل شغال على الفن. يبقى كان احنا بنهجم شغلنا بايدين. لا غير العنوان واحنا ننشر لك الاعلان. شوف الكلام ففي قبول ولكن لا ينبغي للعالم ان يهاب احدا. اذا تعلق قلب العالم بنصر العوام اياه هزم في اول جوله من اضعف عدوه. فلذلك الكلام ده كلام مهم. اذا تعلق قلب العالم بنصر العوام اياه هزم في اول جوله من اضعف عدوه. نقول العالم يتعلق قلبه بالله فقط. الإمام أحمد بن حنبل لا يوجد عالم أخذ من المتأخرين أخذ شهرة الإمام أحمد ولا سمعة الإمام أحمد وعقبت على أحمد الخناصر حتى قالوا وهذه المقالة انتشرت عند العلماء عند طبقات العلماء من بعد أحمد قالوا إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فعاده على الإسلام. جعل احمد رمز الاسلام وما نال احمد رحمه الله هذا الا بعد الفتنه التي رفعت مناره واعلت كعبه. اذا رايت الرجل يبغض احمد فاتهمه على الكل برضه عباره ثانيه يقوله. فالامام احمد المشهور الكبير العدل الثقه السب الرضا لما ابتلي بنحمه خلف القران وكان بيحضر مجلسه 100,000 محضره دخل احمد وجلس. ماذا فعلت المحابر؟ ماذا فعلت المحابر؟ هل نصروه؟ هل فعلوا شيئا؟ لا فعلوا شيئا. في حين ان كتب التاريخ تذكر ان المامون سمع همهمه ودمدمه خارج قصر. ايه اللي عنده عجين؟ قال عجين لحم. خلاص؟ فارسل الى بلاد اخرى اتى لهم بلحم. من العوام يهمهموا ويدنجموا ولا بيخافوا الأمن المركزي ولا بيخافوا الكلام ده، وراحوا أمام قصر الأمير وبيقولوا بخصمة قد كده أهو عايزين ناكل لحم. قال خلاص اديلهم لحم. فالعوام لا يتحركون إلا بهذا المذهب. فالعالم إذا مضى في طريقه وهو ينتظر إن العامة تنتصر له أو تسأر له أو إن هم يعملوا بها مظاهرات ومتعرف الكلام ده، هذا مغلوب. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هو ده مذهب العالم. أنا لما أسأل عن هذه الفتوى أقول لا، أنا لا أحكم بجنة ولا نار، لأن مذهب أهل السنة كذا وكذا وكذا، لكن ما فعله هذا الرجل كان فسقا وكان فجورا وكان كذا وكذا، وأغير، لا أترك الفتوى مذكورة. هو ده واجب العالم، لأن العالم نار. وترك إتمام الفتوى بهذه الصورة خيانة، خيانة لأمانة العلم وأمانة الرسالة. فالغناء اتفق العلماء، اتفق العلماء على حرمته. ومن العجيب ان واحد ممن يسوي اليه البنات يكتب هو بيتكلم على حل الغناء، يقول لا ارى بالغناء بأسا، وانا احب ان اسمع اغنية اخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا. يقول مثل هذا النمط، ومثلا ولد الهدى في الكائنات ضياء وصم الزمان تبسم وسماء، كلام جميل. وفيروز برضو لها أغاني جميلة برضو في آخر الليل بتهدي، شوف الكلام، آخر الليل في وقت الركع السجود وتجلي الله تبارك وتعالى للخلق ونزوله للسماء الدنيا، هل من سائد فأتوب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصيل أفضل الصلاة بعد الفريضة، قال جوف الليل الآخر، في هذا الوقت أعود أسمع فيروز. والذي يقولها رجل يشار إليه بالجلال رحمه الله وسامحه وتجاوز عنه، ويحتجون به علينا ويكتب هذا الانتباع في الكتاب وينشر هذا الكتاب ويطبع كتب 13 صبع. ورجل آخر ممن يشار إليه بالبنان يقول لا زال العلماء الكبار يقولون بذلك، وقد قال الحكم العطار شيخ الجامع الأزهر من لم يصغ إلى حنين الأوثان فهو جلس الطبع حمار. هذا الدليل الإجابة، دليل إيه الدليل على حل الغناء؟ قال الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر المغوار من لم يصغ إلى حنين الأوثار وحثيث الأشجار فهو جلس طبع حمار. أهو ده الدليل. فنزل كلام حسن العطار منزلة كلام المعصوم. ما يعرفوش معنى الدليل، لو تسألوا كل إيه الأدلة في كل الفقه ما يعرف شيء. يذكرني بالرجل الآخر الذي قيل له يا مولانا بيقولوا صلاة المساجد في القبور حرام، أنا إزاي أنا بصلي في المجلس؟ فجعل فعله دليلا، لأنه بيصلي في الجامع اللي فيه مقبور، فيبقى ازاي حرام وانا اصلي؟ فهؤلاء لا يعرفون معنى الادله ولا يعرفون اقامه الفتوى بدليلها. من اراد ان يتبع العلماء ويتبع الفتوى الجامعه اللي هي الصحيحه التي ما خالف فيها احد يعتد به فليتبع شارع عامه الاربعه الذين صرحوا بتحريم الغناء. بل ان بعض العلماء، وهذا يدلك على انه كان مشهورا عندهم، بعض العلماء مثل الامام ابو بطان شعبة بن الحجاج رحمه الله شامة في جبين المحدثين، وهو الذي رفع البصرة الى السماء، شعبة بصري، ترك الرواية عن احد شيوخه الثقات اسم المنهال بن عمرو بن شيوخ من رجال البخاري، لان هو ماشي بجانب الجار سمع صوت مزمار او صوت عود يندعث من داره، فترك الرواية عنه وأسقط بذلك روايته. ليه؟ بهذه الصورة فاسق، رجل يسمع الأغاني عند واحد بيعزف له على طنبور فاسق، والفسق معروف إن أحد قوانين العادات. الشافعي رحمه الله سلم في البيوع قال إذا اشترى رجل جارية فوجدها تغني ربها بالعيب يفتح البيع بالعيب، فجعل بناءها عيبا فيه يفتح به البيع. فالشعبة رحمه الله رد رواية المنهال بن عمرو لمجرد أنه سمع صوت قنبور يندعش من داره. صح الإمام أحمد بن حنبل رد كلام الشعبة وقال لعله كان بغير علم، يعني هو مثل كده ولا ادعى جالس على العود وهو لا يدري، أو لعله انبعث من بيت جاره، والبيوت كلها جنب بعضها، فربما اشتبه على شعبة بن الحجاج إن هذا من داره وكان من دار جاره. المهم لكن الشاهد هنا أن شعبة لم يتردد في إسقاط رواية راو عدل ثقة خرج له البخاري رحمه الله لأنه سمع صوت طنبور ينبعث من داره. فالأغاني حرام وهي مخططة للعذاب. وطبعا لما أقول الأغاني يعني الأغاني الموجودة. الأغاني الموجودة. الله أعلم. برضو واحد جيت على ردين الموسيقى. الموسيقى حرام كلها. حتى الدف. حتى الدف. حرام كله إلا فيما يتعلق بالدف للجواري في الأسرار. لأن الدف من المعادن. الدف من المعادن. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري معلقا ورواه البيهقي وغيره موصولا لا يكونن من أمتي أقوام حديث النبي عليه الصلاة والسلام أقوام يستحلون الحرى اللي هو الفرج يعني اللي هو الزنا والحرير والخمر والمعازف. فشوف المعازف معطوفة على بقية المحرمات وكلمة يستحلون إشارة لأنها كانت حراما فاستحلوه فجعلوها حلال. فلهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة اتفق العلماء على تحريم الغناء. وشيخنا أبو عبد الرحمن الألباني حفظه الله له رسالة له جزء لطيف مثل هذا العام اسمه تحريم آلات الطرب. يرد هذا الكتاب الشيخ الألباني كتبه من حوالي 40 سنة ردا على مقال نشر في جريدة بعض الأحزاب الإسلامية آنذاك. وكتب نص المقال وأنا لما قرأت نص المقال تعجبت لم يكن كتبت كتابا طليع الكتاب في الرد على الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كتاب اسمه طليع الصمت اللآلي في الرد على الشيخ محمد الغزالي. فأنا أتكلم عن مسألة الغناء فقلت أن في بعض الناس يقولون نريد المسلم في كل مناحي الحياة. جاي سنة تقول لك سياحة وفنادق يقول لك ادخل عشان لو الإسلام جال لاقي إيه راجل فندق عاجل لك الرجل يقول لك ادخل ليه عاجل أول ما دولة الإسلام تقوم يلاقي المسلمين في كل مجال. يا أخويا على نريد الإسلام مش هتلاقي إيه أصلا لأنه هيكون تحني. لو واحد حطه في سياحة وفنادق على بال ما الإسلام يجي ويحكم وأنت هتلاقيه على بال ما تصلي إن شاء الله يكون بقى رحمه الله من سنوات. ما ده إذا لقيته أساسا وكان حي لقيته ملتزم. فهم عندهم كده يقول لك نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والزارع المسلم والفلاح المسلم والنجار المسلم. واحنا بدنا نعرف برضه عشان برضه ما يقولوش ان احنا محتاجين دول. احنا برضه نكون عايزين الطبيب المسلم والمهندس المسلم والتجار احنا دي كلها بس بالضوابط الشرعيه. فانا كملت وانا بقول في الكابتن الاهلي قلت ايه ولربما قال والموسيقي المسلم والطبال المسلم والزمار المسلم. قلت هذا الكلام فبعض الناس الى امامي وقال يعني ما كلمة الموسيقي المسلم والطبال المسلم ده برضه كانت هكه وتجاوز وكده. فلما وقفت على كتاب شيخنا الالباني حفظه الله ولقيت ده المقال اللي الشيخ ناصر لاجله الف هذا الكتاب عرفت ان انا كنت ده من اصحاب الكتاب مع انني لست بدكتور بسكت من غير ما يكون معايا حاجه. المقال ده بيقول ايه بقى؟ بيقول نص المقال في الجريده في المجله دي بيقول ان احنا يعني الدلاجيل في كل حاجه بقى بيتهوفن يعمل سيمفوني واحنا ليس عندنا مع ان الامه مليانه عباقره واحد يعمل لنا موسيقى اسلاميه هادئه وحدات ونقل البتاع ده. فانا يعني الحقيقه استغربت وضحكت. انا عايز اعرف موسيقى اسلاميه ازاي الوتر هيكون مقلوب على اليمين مثلا او مثلا يعزف بلسانه مثلا او يعزف بروت حطب ولا انا عايز اعرف ايه يعني موسيقى اسلاميه. موسيقى مثلا غربيه هو يقعد يتنطط موسيقى الجاز وقاعد يكون جربان ويخبط دماغه بالحيط ويخبط دماغه بالحيط واحنا بقى نقعد بوقار كده نلبس بقى الايه نلبس طاقيه بقى وبتاع ومش عارف ايه ونعزف الخربوش ونعزف. ما انا عايز افهم الكلام ده ايه معنى موسيقى اسلاميه وعمالني زعلان ان المسلمين ليس فيهم حتى الان عبقري يقف قبال بيتهوفن وان حاجه كده اتشرفنا وقرر قالتنا عند الغرب. ففيك الكلام شوف يصل المساله الى هذا الحد ثم لا تنتصر ابدا اذا كانت بتنشر المغنيات والكلام ده ويساغ هذا للشباب اللي يسمع راجل كبير يصرع يد البنان ظل حوالي 50 سنه يعتلي المناسك وربنا سبحانه وتعالى لا ننكر انه فتح قلوبا به وفتح اذانا صما بكلامه. ولكن لما اقول هذا الكلام اقول للي عمالين يسمعوا الاغاني بتاع الفتوى هؤلاء الحقيقة أنا لا أعلم أحدا من العلماء الذين تدور عليهم الفتوى أكثر إن الغناء حلال أو إن الموسيقى حلال، فكله حتى الدف حرام إلا في المناسبات وللجواري للنساء. حتى الجماعة اللي طالعين دلوقتي عاملين فرقة يقول لك فرقة إسلامية لضرب الدف، وتلاقيهم كلهم لابسين ملابس واحدة ولابسين فيونكات ولا اسمها فيديوهات ما عرفش ايه الفرق بينهم، مش مهم، ولابسين بتاع كده واخدالك. رحت اصلي في مرة في المسجد بتاع المعهد الديني الأزهري، وأول مرة أشوف دفوف وقبل على الباب، استغربت جدا. ايه ده؟ قال لك ده هم الفرقة جاية عشان تصلي. فرقة ايه سنة؟ قال لك ده فرقة إسلامية. فرقة إسلامية ايه؟ قال لك لأن احنا بنعمل بديل للفرق اللي هي فرق التباهيات الكلام ده. وكذلك هم الفرقة جاية عشان تصلي. فرقة ايه سنة؟ قال لك ده فرقة إسلامية. الفرقة الإسلامية هي أنك من نحن بنعمل بديل للفرق اللي هي فرق التباهيات الكلام ده. وكذلك هي برضه نفس الموسيقى الإسلامية الهادئة الهادفة وتعجل الطربوش والكلام ده. ألا فليعلم هؤلاء جميعا أن هذا لا يجوز ولا يحل. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللي هم برضه بيستدلوا الكلام على حرق اللحى، يقول لك شيخ الإسلام بيقول يجوز حرق اللحى في دار الكفر في دار الحرب. طب خذوا شيخ الإسلام كله، ما تخذوش شيخ الإسلام في حاجة وتبوك حاجة، خذوا كله أو دعوه كله. فيقول لك شيخ الإسلام إيه؟ أنا بقول لك ابن تيمية ابن تيمية بيقول وسئل في الفتاوى ونجمع الفتاوى عن ضرب الدف للرجال، ضرب الدف للرجال، فقال هذه العبارة، قال لا يفعله إلا المخانيق. ونقل أقوال العلماء مالك الشافعي بيزيد على هؤلاء، وإنه لا يحل على الإطلاق لرجل أن يضرب بدف. إذا المرأة هي التي تضرب بالدف، إنما الرجل لا، عيب، الرجل لا يضرب بدف. فضرب الدف لا يجوز للرجال، إنما يجوز للنساء وفي المناسبات. فلعل بعض الناس يقول مناسبات كلمة واسعة، كلمة واسعة، فماذا تعني بها؟ أعني بها الأفراح مثلا، وما جرى مجرى الفرح لما ثبت أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنني نذرت إن أرضعك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف، فقال لها أوف بنذرك. فلا شك أن رجوعه سالما صلى الله عليه وسلم أجل من العيش، رجوعه سالما أجل من العيد. فبالإضافة لأنها نذرت بشيء مباح في حقها، لأن يجوز ضرب الدف للنساء، هو شيء مباح في حقها ونذرته وفي يوم عيد وهو رجوعه عليه الصلاة والسلام سالما، فقال لها صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. الله أعلم. طيب هذا شيء صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.